حسبنا الله العلا هوننا بالغلولا بالكتاب المنزلا بالصراط المستقيم يا البركة نشعنا يا زلا زلزال زلا صانع واستقصنا حتى أبل سار رجب بالعذاب استعجلا قام يا صيد والرحب لا تغفل عن شياطين القصد حسبنا الله العلا هوننا نعم الولا بالكتاب المنزل والصراط المستقيم يا الصوالح احملا ثار شعبي وارحلا بالاعادي نمكلا ضمن بهد الصلاة يا الثواب جلجلا يا المنايا عجلا فوق الابرك ارسلا قاصف الريح العقب أشرق الحمد الجلي رغم ألف الباطل فالقريب العاجل نصر من رب عظيم يا جيوش السلسلة يا نجال توكل نسحب بالكامل كن كفار أدى والكرب ترجل والعدو ما يتشل خارجي أو داخل ومن أصحاب الجحيم يا جيوش عدل فن رمزة أمل يا بوالي واصلة يا مصاب للبلد فالشريط الساحلة تصبح مثل العشب فوق ما تتخيل بحرنا لا تدخل فالمضيق استنبلة عندما قصرها فوق ما تتخيل بحرنا لا